وسيد العبيد والأحرار وكل جمع من وراء وفردي. نظمت ضوبي أنمل الأفكار من در بحر المصطفى المختار، خير البرايا صفوة الأخيار. سيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى وفردي. ولو يصلي الله ربي واحدا لعدلت آلاف ألف زائدا. فانظر إذن كم ذا بها من فائدة، وكم بها أنوار أجر صائدة. فاحرص عليها إن تكون ذا رشد. قل لي نسيم السحر بالله غالب ابن مضر. محمد بن هاشم بن غالب ابن مضر، خير الأنام كلهم بعدهم والحضر، خير الأنام كلهم بعدهم والحضر. قل لي نسيم السحر بالله ذا الحضر، قل لي نسيم السحر بالله كأنما شمس الضحى في وجهه المنور، كأنما شمس الضحى في وجهه المنور. قل لنسيم السحر بالله ما جاء خذ بيدي ما لي سواك لك في الضر يا سندي حسبي الوقوف بالذل منكسرا أمرض الخندا في الأعتاب لم أعن حتى الوقوف بباب الذل منكسرا أمرض الخندا في الأعتاب لم أحب مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى لقد أتيت ذنوبا شاء المصير إذا لم تنجني أملي شاء المصير إذا لم تنجني أملي شاء المصير إذا لم تنجني أملي طال المدى فأغثنا منك بالمدد طال المدى فأغثنا منك بالمدد باري التوسل Yeah. يبقى لي جلد يا رب ترحمني أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي محبة شوية شوية شربت والله ما غصب عليا وانا اللي قلت لهم يسقوني بلبل القبال غرد وبشير السابقة اشرح له غليله قاضي الغرام انا رحت اشكيله نار الفؤاد اشرح له غليله قال اللي يصبر حبه يجيله قلت لهم صابر على عيني Bad. رسولا مرشدا ومعلما سلوا ذا الوجه العبوس بعرشه بميلاد خير الخلق كيف تبسما. الله الله. رسول الهدى يا رحمة الله جئتنا نبيا رسولا مرشدا ومعلما سلوا ذا الوجه العبوس بعرفه بميلاد خير الخلق كيف تبسما. صلوا على الحبيب. يمين على نفسي ولست بحانس أتانا رسول الله للداء بلثما بشير نذير في حنان ورحمة يوجه أما كي تحن وترحما. بشير نذير في حنان ورحمة يوجه أما كي تحن وترحما. بربك قلي كيف خرج أمة وصير منها خامل القوم ملهما. الله الله الله الله. بشير نذير في حنان ورحمة يوجه أما كي تحن وترحما. بربك قلي كيف خرج أمة وصير منها خامل القوم ملهما. طراد من الأبطال لم يلق فردهم ذر المجد إلا وارتقى هاتفا ما تذكرني القدس السليمة أمثها فكانت لدى الفاروق بالأمس مغنما. طراد من الأبطال لم يلق فردهم ذر المجد إلا وارتقاها تسمى تذكرني القدس السليبة أمسها فكانت لدى الفاروق بالأمس مغنما. جدير بمن يمشي ويركب عبده بأن تخضع الدنيا له وتسلما. رأته يخوض النار للنعل حاملا على كتف ترعاه بالأنجوم السماء. وبادرة الجراح هل ذا بمظهر يشرفنا والروم تهوى التعظما. فصارت من الفاروق ثورة مؤمن أكنت أمين الأمة المتكلما. فأنا بقوم والإله أعذنا بدين خصصنا فيه كيما نكرما. فكنا بهذا الدين أعظم قائد وكنا بهذا الدين أعظم من رمى وكنا بهذا هذا الدين أعظم فاتح وكنا بهذا الدين أعظم من رمى وكنا بهذا الدين إن قال قائل ملكتم زمام الأرض ما قيل ربما كعقبة دون الأطلسي رأيته توقف عن خوض المحيط وأحجما مناجاته رباه لولا عذابه لتابعت سيري فاتحا متقدما دعوني دعوني أناهي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام دعوني دعوني أناهي حبيبي ولا دعوني هناني حبيبي ولا تجروني فهجري حرام تعلم بكايا ونحيا حمام تعلم بكايا ونحيا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني دعوني هنالي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام فؤادي فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولع بخير الأنام من يلمني في روابي طالما عاشق جمالا من يلمني في روابي طالما عاشق جمالا كل يدا من يلومني في هواك يا العربي يا هادي الترك والأعجام والعربي تبت يدا من يلومني في هواك في هواك يا العربي يا هادي الترك والأعجام والعربي مكتوب على باب الحرام مكتوب مكتوب على باب الحرم شطران مكتوب على باب الحرم مكتوب على باب الحرم شطران من الذهب حمالة الورد لا حمالة الحطب. الله صلوا على الحبيب. أنا سئيم ذل الألم من حسن أنوارك سئيم ذل الألم من حسن أنوارك يلي شرفت الورى طرا بقرآن دلني على درب زمزم دلني على بابا دلني على درب زمزم دلني على بابا اسمع وطمن فؤادي يا شفيع الكون يلي حجيت وانتهيت عقبالي